طيب، هذه بعض الأسئلة من بعض إخواننا في المغرب. قال السؤال الأول: الأخوات، قال انتهت صلاة العيد ورجعنا إلى المسجد وصلوها جماعة بتكبيرات 7 في الأولى و5 في الثانية، لو تفيدون حول هذا الفعل هل هو صحيح؟ يعني صلاتهن جماعة، بارك الله فيكم. كذلك من فاتته صلاة العيد ماذا يفعل؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. من فاتته صلاة العيد هل يقضيها أو لا يقضيها ويكون قد فات وقتها بفوات الجماعة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. والذي عليه البخاري وغيره، وهو قول جماهير أهل العلم، أن من فاتته صلاة العيد لا بأس أن يقضيها. وقد بوب على ذلك البخاري باب: إذا فاتته العيد يصلي 2 ركعة، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام، هذا عيدنا أهل الإسلام، فله أن يقضيها استدلالا بهذا: هذا عيدنا أهل الإسلام، كلنا نحتاج نصلي فيه، سواء من أدرك الجماعة ومن لم يدرك الجماعة. فبوب على هذا الأمر بهذا الباب: باب إذا فاتته العيد يصلي 2 ركعة، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وهذا هو الصواب إن شاء الله. وقد جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا فاتته العيد جمع أهله وبنيه وصلى بهم، وفي بعضها أمر مولاه أن يصلي بهم. جاء ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه إذا فاتته العيد جمع أهله وبنيه وصلى بهم جماعة. وهذا الحكم للرجال وللنساء. ومن أهل العلم من يقول لا يقضي صلاة العيد من فاتته العيد، لأنها شرعت على هيئة معينة، فإذا فاتت تلك الهيئة فلا تقضى، فإذا فاتت تلك الهيئة فلا تقضى. وهذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وترجيح العثيمين رحمة الله تعالى عليه، أنه إذا فاتت صلاة العيد لا تقضى، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقضائها، وهكذا أيضا لأنها شرعت على هيئة معينة، فإذا ذهبت تلك الهيئة فلا يشرع قضاؤها. والذي يظهر أنه قد جاء عن السلف عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قضى صلاة العيد. وهل تقضى على هيئة صلاة الإمام الذي صلى بالناس؟ الصحيح من أقوالهم هذا، أنها تقضى على نفس الهيئة، يكبر 7 في الأولى و5 في الثانية، ومنهم من قال صلى كالجمعة من غير تكبير 7 ومن غير تكبير 5، أي الزوائد، من غير الزوائد صلى 2 ركعتين من غير الزوائد، ومنهم من قال صلى 4، وقد صح ذلك عن ابن مسعود بالسند الصحيح أنه قال: من فاتته صلاة العيد يصلي 4، وغيره يقول يصلي 2 ركعة من غير زوائد التكبير. والصحيح أنه يصلي 2 ركعة بزوائد التكبير، أي بصلاة الإمام. هذا هو الصحيح إن شاء الله، والله أعلم. قال السؤال الثاني: والدتي لديها نصيب من الإرث، وطلب منها ورثتها بيع البقعة من أجل بناء مسجد، مع العلم أن هذا المسجد سيقع فيه البدع، فهل يجوز بيع نصيبها من أجل هذا الأمر؟ لا، إن كان هذا المسجد الذي ذكرت على ما ذكر وبين هنا أنه سيقام فيه البدع، فما ننصح والدتك ببيع نصيبها من الإرث، بل تحتفظ عليه، وإن كانت لابد متصدقة وهذا خير فتضع في الوجوه المشروعة. وأما هذا مسجد سيبنى لإحياء البدع، سيبنى لإحياء البدع، وليس كل المسجد كما تعلمون يعتبر بناؤه مشروعا، يعتبر بناؤه مشروعا، فإن أهل ضرار والمنافقين بنوا مسجدا وهدمه رسول الله لأنه ضرر على المسلمين، وفيه ما تعلمون مما أرادوا به من المكر من التفريق والإرصاد وغير ذلك من العلل التي من أجلها هدم ذلك المسجد. وهذا مسجد ضرر على دين الله بإقامة البدع فيه، إقامة البدع فيه فهو ضرر، فلا يجوز المساهمة فيه بقليل ولا بكثير من المال، لا تجوز المساهمة فيه ما دام هو كما قلت ستقام فيه البدع، فلا تصلح المساهمة فيه، ولا ينبغي إحراج الوالدة في نصيبها وفي إرثها، تحرج ويقال لها يا والدة هذه الصدقة لا تبقي هذه الصدقة وما ننصحها بمثل هذه الصدقة في هذا الموضع، فهناك مجالات أخرى. فإن كان هناك مسجد سنة ومسجد توحيد تقام فيه السنة وتقام فيه العلوم الشرعية فهذا خير عظيم جدا، فإن الأدلة كثيرة في الحث على بناء المساجد سواء كانت كبيرة أو صغيرة. من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى مسجدا لله ولو كم حصنطاء بنى الله له مثله في الجنة، فخير عظيم في بناء المساجد، وهي بيوت الله جل وعلا وأجرها على الله، فهي بيوته سبحانه جل وعلا، والله يضاعف الأجر في مثل هذه الأشياء التي حث الله سبحانه وتعالى على بنائها وعلى العناية بها وعلى إقامتها ورفعها سواء كان الرفع المعنوي أو الرفع الحسي. فلا تحرج والدتك في نصيبها وإرثها فتساهم في بناء هذا المسجد الذي سيبنى لأجل مثل هذه البدع، تكون فيه صلاة وفيه بدع وتغلب عليه مثل هذه البدع، فهذا لا يصلح المساهمة فيه. قال السؤال الثالث: قصيدة البوصيري مع ما فيها من أمور شركية، بعض أئمة المساجد يكرسون الجهود في تعليمها الصغار وتحفيظها، لو تعرجون بارك الله فيكم على ما في هذه القصيدة من مخالفات. القصيدة اشتملت على أبيات وهي من القصائد التي غلا فيها الصوفية، غلوا فيها جدا حتى خمسوها وسبعوها وجعلوا أبياتها أخماسا وأسباعا وسداسا، وجعلوا كذلك الأبيات يستشفى بها ويتبرك بها، فجعلوا بعض الأبيات علاج للصرع وبعض الأبيات علاج للأدمة أو التأليف بين الزوجين، وبعض الأبيات أيضا كذلك وقاية وحماية من الحريق، وهكذا كل ذلك غلو، والعياذ بالله في هذه القصيدة التي تحمل في طياتها الشرك بالله سبحانه وتعالى، وتحمل في طياتها المخالفات الشرعية. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن آخذ إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قال ابن رجب وغيره كما نقل ذلك العثيمين عنهم رحمه الله، قال فيه أو هذا القائل لم يترك لله سبحانه وتعالى شيئا ما دامت الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن هذا القائل لم يشهد أن محمدا عبد الله، لم يشهد أن محمدا عبد الله، بل شهد أن محمدا فوق الله، أن محمدا فوق الله، وهذا كلام صواب الله. فإذا كانت الدنيا والآخرة من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان العلم علم اللوح والقلم من علومه عليه الصلاة والسلام، فماذا أبغى لله جل وعلا هذا البصيري في مثل هذه القصيدة مثل هذه البردة؟ وذكر بعضهم أن تسمية أو سبب تسمية البردة أن البصيري رأى في المنام أنه يلقي قصيدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله يستمع إلى هذه القصيدة وأعجبته جدا، وكان يتمايل عليه الصلاة والسلام والبصير يلقي هذه القصيدة، وقالوا أن لرسول الله مشاركة في هذه القصيدة ببعض الأبيات، وهذا كله كذب، وهذا كله من اختناقات الصوفية لنشر الباطل في أوساط الجهال، هذا كله لنشر الباطل في أوساط الجهال. فقالوا لما انتهى البصيري إلى قولي فمبلغ العلم فيه أنه بشر، قال سكت البصيري، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خير خلق الله كلهم. هذا البيت من رسول الله، هذا الجزء من البيت، فانتهى البصيري إلى هذا البيت فمبلغ العلم فيه أنه بشر، سكت وتوقف، فقال رسول الله وأنه خير خلق الله كلهم، وهذا والله إنه كذب. ثم ألقى رسول الله بردته على البصيري كما ألقاها على كعب بن زهير فسميت بالبردة، سميت بالبردة لأن رسول الله ألقى بردته على هذا المتهوك وعلى هذا المشرك بالله سبحانه وتعالى. لما انتهى من هذه الأبيات ألقى عليه البردة مناما، كما ألقى بردة على كعب بن زهير يقظة لما انتهى من تلك القصيدة التي فيها مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألقى عليه البردة. ولم يثبت هذا الذي ذكرناه الثاني أن رسول الله ألقى بردة على كعب بن زهير، ما ثبت هذا، وهذا يقولون في اليقظة. أما هذا كما سمعتم أضغاث وأحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، هذه أضغاث أحلام البصيري وغير البصيري لإنفاق الباطل وإمرار الباطل على المسلمين بمثل هذه القصائد الشركية. ومن أبياتها التي تدل على خنا البصيري وعدم تقيده بالأدلة، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم، وهذا من أبيات البصيري أن الدنيا ما خلقت وما خرجت من العدم إلا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا رسول الله ما خلقت هذه الدنيا بما فيها. هذا كله كذب الله، وهذا كله ما عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدنيا وما فيها خلقت من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كل ذلك لأجل التغرير. والآخر يقول لولاه ما خلقت شمس ولا قمر ولا نجوم ولا لوح ولا قلم. كل هذا عند الصوفية التهوك أن الدنيا والقلم واللوح كلها خلقت من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من كذب البصيري وكذب الصوفية، وهكذا من تهوكه هذا الرجل أنه يقول في أبياته التي هي البردة أو التي هي الهمزية، وهو يشيد بهذا الأمر الذي ذكرناه، قال لك ذات العلوم من عالم الغيب ولآدم الأسماء، أنت لك الحقائق يا محمد، هذه الهمزية، وأسماء والأسماء مجرد أسماء إنما هي لآدم، وأما أنت لك ذات العلوم من عالم الغيب ولآدم الأسماء، هذا والعياذ بالله باطل، يعني أنت تعلم حقائق الأمور، تعلم الغيب وتعلم الأشياء، وآدم ما معه إلا مجرد أسماء علمه الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا يدعو إلى الثناء والإطراء في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإطراء الشركي الذي لا يجوز والمديح الشركي الذي لا يجوز، يدعو إليه دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكمي، بس لا تقول أنه ثالث ثلاثة وأنه ابن الله واحتكم فيه بما شئت وقل فيه ما شئت، سواء قلت الشرك الصريح أو قلت غير ذلك. فهذا البصيري المتسمح في دينه، هذا البصيري الذي عنده الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهنا أبيات تدل على شركه، تدل على شركه، يا نبي الهدى، يا نبي الهدى استغاثة ملهوف أضرت بحاله الحوباء، هذه أو هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء، هذا يدل على الشرك بالله سبحانه وتعالى. يا نبي الهدى استغاثة من خوف أضرت بحاله الحوباء، هذه علتي وأنت طبيبي وليس يخفى عليك في القلب داء، هذا كله يدل على أن البصيري عنده شرك بالله سبحانه وأنه متسمح في دينه، فهو يثني على النصارى ويثني على اليهود، فأغضبه النصارى مرة وكان لهم عيد المسيح، فما أعطوه طعاما ما أعطوه طعاما، فهجاهم وأثنى على اليهود، فقال يهود بلبيس كل عيد أفضل عندي من النصارى، أما ترى البغل وهو بغل في فضله يفضل الحمارة، هكذا يقول يهود في لبيس كل عيد أفضل عندي من النصارى، أما ترى البغل وهو بغل في فضله يفضل الحمارة، فعاتبه النصارى وتوعدوه وهددوه، فتراجع عن تلك الأبيات وذم اليهود وأثنى على النصارى، فقال ما للنصارى إلي ذنب وإنما الذنب لليهود، وكيف تفضيلهم وفيهم شر الخنازير والقرود. قل لك الرجل متلاعب بدينه، البصيري رجل متلاعب بدينه، فليس بزاهد كما يصفه بعض الناس ولا بورع كما يصفه بعض الناس، فهو رجل متسمح بدينه ومتلاعب بدينه، فصاحب بطن وبعد الأكلات النصارى ما أعطوه هدية العيد مدح اليهود، عاتبوا النصارى وهددوه ذم اليهود ومدح النصارى. وهكذا لا تسأل عن صنيعه بسلاطين ومدحه لأجل الدرهم والدينار، هذا كثير في شأن البوصير المتسمح في دينه. فالبوصير رجل ضال منحرف عن الصراط المستقيم وعن السبيل، فلا يعتمد عليه، فعنده غلو وإطراء في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك له بعض الأبيات جميلة وفي محلها، ولكن الرجل عنده غلو ومجاوز للحد في الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا لا يعتمد على البصير ولا على بردة البصير، وقد رد عليها علماؤنا منهم أبا بطين رحمه الله تعالى، رد على هذه البردة وما فيها من الشر. وبعد هذا تجد هؤلاء الذين لا يعقلون ولا يكادون يفقهون حديث الصوفية يتمايلون بهذه البردة وينشدونها، فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، هكذا يتمائل مهدار إيش هذا، فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، يعني كل محمد بعضهم فاسق يا أخي، اسمه محمد له ذمة عند رسول الله لأنه اسمه محمد والعياذ بالله، وهذا مهدار إيش في هذه البردة، وهداري فيها مسخينة يشدد يحمي من الشر ومن الاعتداء على الأحكام الشرعية. فعلى هذا هذه البردة يجب التحذير منها كما حذر علماء المسلمين، وبعضهم يريد أن يلتمس له المعاذير في بردته وأنكم ما فهمتم مقصوده، فهمنا مقصوده جليا، وأن الرجل مشرك بالله سبحانه وتعالى متسمح في دينه، ورجل غير مستقيم على شرع الله جل وعلا، يثني على النصارى أو يثني على اليهود لأن النصارى أغضبوه، ثم لما أرضوه أو توعدوه أثنى عليهم وذم اليهود، كيف هذا؟ بعد هذا نقبل من البصير مثل هذا؟ وإن تلك يا نبي الهدى كما سمعت فيها الشرك الواضح الصريح بالله سبحانه وتعالى وهو يدعو للشرك، وأنك أعلم هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء، يخفى على رسول الله في القلب داء، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الذي ننصح به هؤلاء المساكين العوام الجهال الذين يلبس عليهم، هذه حقيقة بردة البوصيري، وننصحكم بقراءة ما كتب في البردة، وليس لها شراح من أهل السنة البردة يا أخي، ما لها شراح من أهل السنة، الشراح من المتهوكين من الصوفية، هم الذين يشرحون مثل هذه القصائد لأنها وافقت شأن طبقة. أما أهل السنة إن أخذوا وتناولوا البردة فيتناولونها نقدا وبيانا لأخطاء البصيري وضلال البصيري، تحذيرا للمسلمين ونصحا لهم. قال السؤال الرابع: هناك بعض ضعفاء النفوس يقول سأذهب إلى الجمعيات من أجل الاستفادة وتعليم الأبناء القرآن لأنه ليس هناك بديل، لو تتكلمون بارك الله فيكم حول أصل هذه الجمعيات وبعض أهدافها لكي نحذر. تكلم عليها شيخنا رحمه الله بكلام كثير متفرق في كتبه، فخذ تحبة المجيب تجد إن شاء الله بغيتك، وتجد ما تريد من التحذير من هذه الجمعيات، فهي قطاع وشر، ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب، فظاهرها كفالة أيتام وحفر آبار، وباطنها والعياذ بالله خلخلة أمن ودمار، ظاهرها إعانة المساكين وباطنها ذبح السكاكين. فهذه الجمعيات أخرجت لنا من تعلمون وانطوى، وكان تحت مظلة الجمعيات من أشير إليه، فهم خرجوا من تلك الجهات ومن هذه الجهات. فالجمعيات ولا سيما في اليمن، وهكذا ربما في غير اليمن، ممن يربونهم على الولاء والبراء وبغض الحكام وعلى تكفير المسلمين، هذه ما أخرجت خيرا وما أنتجت خيرا، ولا تفرح بالبئر ولا تفرح بالكفالة ولا بغير ذلك مما يقدمونه في الظاهر، فإنما هذا يستقطبون به ضعفاء النفوس فقط، ويحاولون يغطون على شرهم الذي تحتوي عليه هذه الجمعيات، فهي ما أسست إلا لأهداف خبيثة. وما جاءتنا هذه الجمعيات وهذه الصلاحات إلا من غير أهل الإسلام، جاءتنا من تلك الجهات هذه المنظمات وهذه الجمعيات. يا أخي معك خير بدله هنا وهنا، وأعطي الجهة الفلانية وهم قطاع طرق بين التجار وبين الفقراء، قطاع طرق بين التجار وبين الفقراء، وهذا واقع، وهذا يشهد به الناس الذين عرفوا الجمعيات وحقيقة الجمعيات. فالجمعيات مبنية على ولاء وبراء ضيق، ولا لمن كان ينطوي تحت مظلة الجمعية، وبراء ممن حذر منهم وبين زيفهم وباطلهم، تبرؤون منه أو لم يكن معهم، تبرؤون منه وحذرون منه. وهذا رأيناه في اليمن، ما أنتجت الجمعيات رأيناه في اليمن، أخرجت لنا من تعلمون ومن نريده ونشير إليه، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهي دمار على البلاد. فلما رأى أهل الإسلام ضرر الجمعيات حاولوا تغييرها وتغيير أسماءها، ولكن لا زالت نفس هذا، فسموها بمؤسسات وضيقوا على أموالهم التي تأتي من بعض الجهات، ضيقوا عليها وحجموها لأنهم رأوا ضرر هذه الجمعيات جدا على المسلمين، فحاربوها ولكن أتوا بأسماء أخرى وسموا بالمؤسسات الخيرية إلى آخر ذلك. هي بس نقلة من جمعيات إلى مؤسسات، وإلا هي نفسها جمعيات. فبعد حين يدرك أهل الإسلام وحكام المسلمين بعد حين، وكم قد بح صوت شيخنا رحمه الله في التحذير من الجمعيات وأن حزبيات مغلفة باسم جمعيات. هذا بالنسبة ما يتعلق، وقد أحلتك إلى المرجع. قال: نواجه مشاكل في المدارس الاختلاطية مع الأب، معذرة على التأخير، نريد نكم لأن الأخ قد أرسلها من قبل. مسؤولية تجاه الأبناء، وبعض الإخوة يذهب بفلذات أكباده إلى المدارس الاختلاطية خاصة الذكور، ننصحهم بأن لا يذهبوا، هذا الذي نوصيهم به، أنه لا يجوز لأحد أن يزج في ابنه في المدارس الاختلاطية، فإنها مفسدة للولد، مفسدة لقلبه، ومفسدة لأخلاقه ولمبادئه ولدينه. فعلى هذا لا يجوز الدراسة في المدارس الاختلاطية، قد حرمها العلماء، حرمها علماؤنا المعاصرون الدراسة لما فيها من المفاسد التي تعود على المجتمع وعلى الشباب الدارسين في هذه المدارس. قال: الغزو بشتى أنواعه. السؤال السادس: الغزو بشتى أنواعه يتغلغل في أوساط المجتمعات بوسائل شرسة خطيرة على المجتمع والفرد، ما هي أسباب هذا التغلغل وكيف نواجه هذا التغلغل؟ الأسطول أسباب واضحة، وأعظم أسبابه الجهل بدين الله سبحانه وتعالى، هو الذي أتاح لأعداء الله أن يتغلغلوا كما تقول في أوساط المجتمعات وأن يبثوا شرهم، وهذا الهجوم الشرس كل ذلك بسبب جهل المسلمين بدينهم، استغل أعداؤهم جهلهم وحاربوا العلم. فالخروج من هذا بعد تقوى الله سبحانه وتعالى والتوبة إلى الله جل وعلا ومواجهة هذا الشر بالعلم النافع، أننا نواجه هذا الأخطبوط وهذا الأسطول كما تقول في سؤالك، نواجهه بالعلم النافع، أننا نحث أبناءنا على التعلم والتفقه في دين الله. ورسول الله يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإن مناط الخيرية الفقه في الدين، ومفهوم الحديث أنه إن لم يحصل فقه في الدين حصل شر على المسلمين وعلى أبناء المسلمين. هذا الذي ذكره الأخ ويسأل عنه، ونسأل الله أن يعيننا على طاعته وأن يوفقنا لكل خير. وأخونا سعيد إن أحب يتكلم بعد صلاة العشاء إن شاء الله.